السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ثم أما بعد، فقد عنون البخاري في صحيحه فقال: باب ما يكره من الحرص على الإمارة. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. وأورد فيه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. الحرص على التصدر وطلب الولايات. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أخبر في هذا الحديث عن ظاهرة البشرية ستحرصون على الإمارة، الرغبة في التصدر والرغبة في تقلد المناصب والمراتب، رغبة موجودة كامنة في أعماق الناس. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منها لمن لم يقوى عليها، لمن لم يقم بحقها، لمن لم يؤدي ما وجب عليه فيها. لقد جاء أبو ذر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا توظفني؟ ألا تقلدني منصبا؟ ألا تقلدني ولاية من الولايات؟ ألا تستعملني؟ فقال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الإمام النووي رحمه الله يقول: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، لم يكن مؤهلا لها، ولم يقم بما أوجب الله عليه فيها من العدل والقيام بحقها، فإنه يندم على ما فرط، على ما فرط. إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. ما معنى فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة؟ نعمة المرضعة في الدنيا عند إقبالها تقولها حلاوة، كما يقبل الصبي على ثني أمه يلتقمه ويرتضع منه ويكون في غاية السعادة وغاية الحبور، لكن إذا فطم، خاصة إذا كان فطامه قبل أن يستوفي حاجته وقبل أن يقضي وطره، فيكون في ذلك المشقة بالغة وقد يكون فيه هلاكه. نعمة المرضعة في الدنيا وبئسة الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. تفسير آخر نعمة المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو بإقالة، وغير ذلك مما يترتب عليه التبعات في الآخرة. في حديث آخر: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، لا يفقه إلا العدل أو يوبقه الجور. ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، لا يفقه إلا العدل أو يوبقه الجور. وفي الحديث أيضا: ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وبالمناسبة الإمرأة هنا، سواء كانت إمرأة عامة أو إمرأة خاصة، كل من تقلد ولاية عامة، إن ولاية على مسجد، على مؤسسة، على مدرسة، على جامعة، أي كان نوع الولاية، من لم يقم بحقها، من لم يؤدي الذي عليه فيها، من لم ينصح لمن تولى عليهم ويجهد لهم وينصب معهم، ما من أمير يتولى أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. ومن أجل هذا كان حرص السلف الصالح على تجنب الإمارة وعدم الدخول في هذه المخاطرة التي لا يدري من دخل فيها هل يخرج منها سالما أم يخرج منها نادما على ما فرط. ومن السلف الصالح من طلب لولاية القضاء فهرب منها، ومنهم من ابتلي في ذلك وجلد وضرب من أجل أن يتقلد هذا المنصب، وكان يقول أن يحمل إلى حفرته أهون عليه من أن يحمل إلى تقلد منصب من هذه المناصب أو ولاية من هذه الولايات. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية عند مسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. في المقابل من قام بحقها، من أدى الذي عليه فيها، من أقام فيها كتاب الله عز وجل، فهذا في طليعة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم السبعة من؟ إمام عادل. في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة. فيها كثير من المخاطر، ولمن قام بحقها وأدى الذي عليه فيها وراقب الله عز وجل في سره وفي علانيته فإن له من الأجر ما تقر به عينه وما تطيب به نفسه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه موعظة لمن تقلد ولاية عامة، لأن الناس يتقاتلون ويتناحرون ويتزاحمون ويتنافسون. المشكلة أننا حتى عندما أخذنا من القوم آلياتهم في أنظمة الديمقراطية لم نأخذ الجوانب الإيجابية المضيئة فيها. في هذا البلد إذا انتهت ولاية فرد ثم تقلد بعده شخص آخر، الشخص الذي انتهت ولايته ولم يفز في هذه المنافسة يأتي بكل أريحية ويهنئ الفائز ويقوله إنه في إمرته وأنه تحت خدمته وأنه مستعد أن يعني أن يجاهد أو أن يقاتل تحت لوائه. لا توجد هذه السخائم. إذا انتهت المعايير الانتخابية لا توجد السخائم التي توجد عند كثير من المشنخيين. إذا خاضوا معارك انتخابية فالمهزوم يظل موتورا محتقنا يختزن في نفسه ثارات وأوجاع وأحقاد لا يعلم مداها إلا الله. صاحي هي الدنيا تشابه ميتة ونحن حواليها الكلاب والنوابع. هي الدنيا تشابه ميتة ونحن حواليها الكلاب والنوابع. فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها، وإن تنتزعها نافستك أو نازعتك كلابها. سأل الله جل وعلا أن يحملنا في أحمد الأمور عنده والمجاعة، أن يختار لنا ما يعلم أنه أنفع لنا في ديننا ودنيانا، ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.